عظم الجراح يا علي لا تهل لا أبد ما طل صباح يا علي من تروح أنا شنو عندي مراح يا علي بعدك أصبج راح بالحزن على راح بعدك أصبج راح بالحزن على راح يا علي صيحتي الحمراء من عظم الجراح يا علي ليش هالليلة أبد ما طل صباح يا علي من تروح أنا شنو عندي مراح يا علي بعدك أصبج راح بالحزن على راح بعدك أصبج راح بالحزن على راح الحزن بعد البار نوحي على حدار يا زينب واخدي الحزن بعد البار لكن علي بيت مسالم عن جيت ما فيش وين راس لكن علي بيت مسالم عن جيت ما فيش وين راس باجور عليه بشلي حسين في كربلا ويبشي عباس باجور عليه بشلي حسين في كربلا ويبشي عباس كنا منادي نادي زينب يا بت الحزن بعد الباص واخدي الحزن بعد الباص لكن علي جيس علي عن جيس ما فيش طوير راس لكن علي جيس مسالم عن جيس ما فيش طوير راس باجور علي يبكي الحسين في كربلا وبيبتي عباس باجور علي بيبتي الحسين في كربلا وبيبتي عباس في كربلا وبيبتي عباس في كربلا وبيبتي عباس كربلا تبتدي النوازل فانش أحد راحت البواسل حق النبي بالطرب تعفر قصر تفاع عالي على العواسل تحدي الشمور ضعنيك يا زينب تحدي الشمور ضعنيك يا زينب انتي على عجك وهوازل تحدي الشمور عليك يا زينب كنتي على عجف وهوادث ما ينوصف حال اليتامى بعد الحسين بعد مفاضل بعد الحسين من بعد مفاضل كربلاء يا علي ما جارت اصحاب الفتن نبقى الشيعة ويشهد احلى الزمان رغم كل هاي المصايب والمحال رغم كل هاي المصايب والمحال إلك فدوى روحنا يا بلحسن إلك فدوى روحنا يا بلحسن للبداية للنهاية ما نعوفك يا علي للبداية للنهاية لو يقطعون على حبك ما نعوفك يا علي يا عيش ما جرت أصحابي الفتن نبقى الشيعة ويشهد علينا الزمن يا عيش ما جرت أصحابي الفتن نبقى الشيعة ويشهد علينا الزمن رغم كل هاي المصايب والمحال رغم كل هاي المصايب والمحال فإلك فدوى روحنا يا بلحسن فإلك فدوى روحنا يا بلحسن للبداية للنهاية ما نعوفك يا علي ما نعوفك يا علي لو يقطعون على حبك ما نعوفك يا علي أظلم الكون عليك.